إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فقه المعاملات أو فقه البيوع، وكما قال علماؤنا إنما الفقه البيوع، وقال العامة قولا لابد أن يوضع نصف العين، ألا وهو الدين المعاملة. ما زلنا مع كتاب مكة الشجاع في افتتاحية الكلام على البيوع، ثم ذلك غير البيوع من المعاملات. الأسبوع الماضي تكلمنا عن البيوع وقسمنا البيوع وبينا الأصل فيها. قبل أن نبدأ ممكن نسأل بعض الأسئلة. البيع لغة وشرعا، ما تكلمنا به الأسبوع الماضي؟ ها؟ بيع سيارة. ها؟ مبادلة مال بمال ولا شيء بشيء؟ ها؟ وشرعا مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. في أحد يعرف يشرح التعريف هذا؟ البيع هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. هذا تقسيمه، هذا تقسيمه شرح بس التعريف. ما اعتبره الشرع مالا يكون مالا، وفي شيء مال ما اعتبره الشرع مالا في ليش سكت؟ ما ده صحيح. ها. لا يتقوم مالا كايش؟ الخمر كايش؟ غير الخمر كالسرجين مثلا. نبين تعرفون السرجين ولا ما تعرفون؟ طيب سأتي إن شاء الله، سأتي. جيد، الأصل في البيوع، الأصل في البيوع يعني أي معاملة تعامل بها الرجل مع غيره بيعا وشراء تكون على الأصل، والأصل الحل والدلالة. طيب تقسيم البيع كما قال الأخ الكريم، تقسيم البيع هات دين بدين، دين بدين دي بس خلاك دي غريبة. دين بدين مش صحيح، ما ضبطتهاش أنت. دين بدين دي تسمى بيع إيش؟ بيع الكالب. كالب الكالب ما يجوز. طيب ها الأول، طيب دين بعين أو عين بدين، ائتم المقابل حتى ده فسر كل جزئية. اسمع، أنت هتريد تسردها ولا تفسر كل ما تسرده؟ طيب هات أول شيء عين بدين، وده بيع إيش؟ الإيه؟ المشهور بين الناس إنه يشتري سلعة بثمن ممكن يكون الثمن هذا في ذمتي، صحيح؟ نعم، يعجل الثمن ويستبقي ويستأخر السلع. جيد، عين بعين المقايضة. سيارة بسيارة، ثلاجة بثلاجة، تسجيل بتسجيل. جيد. طيب الصرف ايش؟ لو درهم بدرهم، درهم بدينار، صحيح. وبعد كده في ايش ثاني؟ مفيش حاجة ثانية؟ مفيش اي شيء ثاني؟ ها لا جيد جيد. يعني هو تكون مشاهد هو مشاهدين. لا في ايه يا شيخ؟ ها بيع المنافع. وقلنا بيع المنافع عندنا من اللزوم، وبيع المنافع ده اصله ايش؟ الايجارة. والايجارة فرع عن البيع، وان لم يدرجه كثير من العلماء تحت البيع. طيب احنا تكلمنا الاسبوع الماضي على شروط البيع ولا ايش بالضبط؟ طيب اكمل. سيب بقى اترك هذا. ما قلنا بيع الضرر، بيع الجهاله ده بيع غرر، وفرقنا بين بيع الغرر وبيع الضرر. بيع الضرر فرقنا. والله يا شيخ انت بس ناسي، ما تقوليش لا، قول لي ناسي ماشي، قول لي ما ادركتش ماشي، فرقنا ولا ما فرقنا؟ مش انت لوحدك؟ طب لا يبقى لازم اسال بقى. احنا مش الاسبوع الماضي قلنا البيوع على قسمين، بيوع ضرر وبيوع غرر، وفرقنا بينهما، وقلنا بيوع الغرر والغرر جمله هو الجهاله، والجهاله اقسم، جهاله ايش؟ ثمن، جهاله مثمن، جهاله ايش؟ اجل، صحيح. وجهاله المثمن قلنا جهاله كم وكيف، صحيح ولا لا؟ جيد. هذا الغرر، يبقى الغرر ده هو الذي فيه الجهاله. هذا البيع تطبق فيه قاعده مطلق انه يقتضي الفساد. يعني هذه العقود ان كانت تحوي وتحتوي الغرر فهذه العقود لا تصح، عقود لا يترتب عليها اثرها، كلها عقود باطله، لا هذا يمتلك السلعه ولا الاخر يمتلك الثمن. طيب عقود الضرر لا تستطيع ان تطبق فيها مطلق ما يقتضي الفساد، عقود الضرر لانها تتعلق بالغير. هنا ده حق الله في بيوع الغرر، وان كان فيها نوع حق الادمي لكن اصلها حق ايش؟ حق الله، فيطبق فيها مطلق ما يقتضي الفساد. بيوع الضرر فيها محضية حق العباد، محضية حق العباد، فترجع إلى رضا العباد، يعني رضا العباد يسخطه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ايش؟ تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهب السوق، يعني إذا أتى السوق فهو بالخيار، فلما يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالخيار وهو ينهى عن مثل هذا البيع ويجعله بالخيار، قال اخترت ايش؟ البيع. فإن اختار البيع تمت وترتبت الآثار، ولا ما تمت وما ترتبت الآثار؟ ترتبت. يبقى إذن بيوع الضرر لا يطبق فيها مطلق ما يقتضي الفساد، فالمسألة كلها على رضا البائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه إلا إذا رضي إيش؟ الخاطب. فنفس الأمر، هذه نفس المسألة. تفضل. قال الحسن رحمه الله تعالى البيع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء مرسوم من الدنة فجائز إلا وجبت الصفة على ما وصف به. وهذا كله شرحناه الأسبوع الماضي. نعم. ويصح بيع كل طاهر دفع به مملوك. هذا الشرط الأول الذي بيناه أيضا الأسبوع الماضي. ولا يصح بيع عين نجسة ولا مال منفعة فيه. نعم. هو بين أن الشروط البيع أن يكون طاهر ومنتفع به ومملوك، وهذه الشروط الثلاثة نحن قد بيناها الأسبوع الماضي. هناك شروط أغفلها المصنف أيضا لابد أن تتوفر في البيع، منها القدرة على التسليم، هذه الشروط القدرة على التسليم. لكن دعوني أسأل قبل أن نشرح هذا الشرط، من وين أتينا بهذه الشروط؟ من وين أتى العلماء بهذه الشروط؟ استقراء بعدما نظروا في الأدلة فوجدوا أن هذه ضوابط تستنبط وتستخرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لك كيف دقة نظر الفقهاء وعمل الفقهاء عندما يتمرسون في تمرين العقول في استنباط الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع الذي أخبره المصنف ألا وهو القدرة على التسليم. والقدرة على التسليم تكون شرعا وتكون حقيقة، فتكون القدرة على التسليم حقيقة لابد أن تكون ممتلكا لهذه السلعة التي

أنتم قلتم من شرط صحة البيع القدرة على التسليم، وقلتم الطائر في السماء ليس لي قدرة أن أسلمه. لا، عندي قدرة، لأن الحمام أنا معتاد أنه يرجع إلى مكاني، فأنا بذلك أخلي بينه وبين المكان الغية العشة اللي بيأتي فيها الحمام، أخلي بينه وبينه ويأخذ الحمام لأنه سيرجع له. فهل يصح البيع بذلك وتكون عندي القدرة على التسليم؟ ها؟ لا دعك، ما في، هو خلاص قال هم الخمسة تراهم الآن، أنا في باب واحد فقط، خمسة من الحمام اللي تراهم الآن هذه لك وبكذا، ودقق النظر فيهم، ورجل نظر وحات، فدقق النظر في الريش والجناح وكل شيء، ما في جهال. لما كيف يعني؟ أحسنت، كيف؟ حد إيه تقضي؟ بعمل يضمن برضو بالله لإنت بلاش الغوص هذا عشان ما تبعيتش النجعة بس أحد الله خطر. يقول لك ترى هذا، أرأيت ما قاله محمد يا أستاذ أحمد؟ ما رأيت هذا الكلام؟ يقول هذا البيع يمنع لأنه باع ما لم يضمن. والله كيف؟ قل لي انت كيف، ما انا عايز كيف، انا اريد كيف، ففسر لي انت. لا مش عارف، انت ذهبت الى وسط البحر وتركتنا على على على, على الرمال، ابعدت النجع لا تغوص حتى لا تغوص. صح كما قال الاخ الكريم، عوض الطائر ايش امر محتمل ومعروف بين الناس اللي هم بيربوا الحمام ان ممكن غيه تطلع تاخد واحد وتمشي، صحيح ولا لا؟ ويسير في ركابهم، فعودة الحمام لمكانه أمر محتمل، فلا يمكن أن نقطع بصحة العقد مع أمر محتمل، لا سيما وأن أموال الناس لابد من الحرص والحفاظ عليه. الشرط الرابع القدرة على التسليم، والشرط الخامس هو أن تكون العين معلومة أو المعلومية للعاقد والمتعاقد، للعاقد البائع والشاري، وهذه المعلومية حتى لا يقع في الغرر، لأن الأصل الأصيل الذي ركبنا عليه كثير من المعاملات هو لابد أن تنفي الغرر، والغرر هو الجهالة، فلابد من معلومية الثمن والمثمن والأجل. فإذا كانت البيوعات فيها نوع من عدم المعلومية، يعني فيها نوع من الجهالة، فلا يصح. قبل أن ننتقل إلى مسألة المعلومية، احنا قلنا لابد القدرة على التسليم شرعا وإيش حقيقة. حقيقة بيناها، السمك في الماء لا يصح، باستثناء إن كان السمك في حوض ماء والسمك معدود، يعلم سمكة 2 3 4 5 6 7 10 والثمن معلومة، هو يراها أمامه في الحوض، يصح بيع السمك في الحوض لا في البحر، وضربة الغائص لا تصح لأنها فيها الجهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم شرعا مثل لها العلماء مثلا بأن يشتري جزء إناء أو ذراع شاة، رجل يمتلك غنم كثير، فجاء رجل فقير فقال له أشتاق لذراع الشاه، وقد علمت أن السلام يحب ذراع الشاه، وأنا منذ علمت ذلك فأحببت ذراع الشاه، تبيع لي ذراع هذه الشاه؟ فهنا إذا قلنا له اشتري ذراع الشاه أو بيع ذراع الشاه أسدنا المال بأسره، فهو لا قدرة له على تسليم هذه الجزئية، لأنه لا يسلم له ذراع الشاه إلا أن يفقد الشاه إيش؟ حياتها، هذه الحياة، فيفسد المال بأثره من أجل الذراع. فلذلك قال العلماء هنا هو غير مستطيع أو غير قادر على تسليم السلع شرعا لا حقيقة، بل حقيقة يمكن أن يقطع الذراع ويعطيها للرجل وإن أفسد الشاة. كرجل مثلا نظر إلى إناء أعجبه الإناء، فنظر إلى يد الإناء قال هذه اليد أعجبتني وأدهشتني، أريد أن أشتري هذه اليد، يد الإناء يعني جزء الإناء، فرجل يقول الإناء كله بيده اشتريه كله، يقول لا أنا ما أريد إلا يد الإناء، فيقول هذا البيع لا يصح، ما أستطيع أن أبيع لك. لما؟ لأني غير قادر على التسليم، ولن أسلمك يد الإناء إلا بإفساد الإناء، فأصبح وصار أشبه ما يكون بالذي لا يقدر على أن يسلم البعير الشارد أو العبد الآدم. فدي شرعا لما؟ لأنه لا يمكن أن يبيع له يد الإناء إلا أن يكسر الإناء، وهذا الفعل يؤدي إلى فساد وإتلاف المال الذي عنده ويقع